حاش اللهيب ويسقط المطر. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، أشواظا من نيران. انظر أطفال الحجارة يطاردون السيارة، انظر أطفال الحجارة يطاردون السيارة، انظر أطفال الحجارة يطاردون السيارة، انظر أطفال الحجارة يطاردون السيارة. ما يهابون الموت ولحكم الطاغوت، ما يهابون الموت ولحكم الطاغوت، ما يهابون الموت ولحكم الطاغوت، ما يهابون الموت ولحكم الطاغوت. همهم تحرير الأوطان، همهم تحرير الأوطان، سحق الطغيان. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، أشواظا من نيران. خرجوا والله كالصواعق قوة تفوق الخوارق، خرجوا والله كالصواعق قوة تفوق الخوارق، خرجوا والله كالصواعق قوة تفوق الخوارق، خرجوا والله كالصواعق قوة تفوق الخوارق. مع صوت النفير رداد التكبير، مع صوت النفير رداد التكبير، مع صوت النفير رداد التكبير، مع صوت النفير رداد التكبير. ردوا كيد العدوان، ردوا كيد العدوان، قول الرحمن. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، أشواظا من نيران. ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة، ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة، ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة، ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة. خلي الحجر نار يقدح كالشرار، خلي الحجر نار يقدح كالشرار، خلي الحجر نار يقدح كالشرار، خلي الحجر نار يقدح كالشرار. اهزم أتباع الشيطان، اهزم أتباع الشيطان، يهود الجبان. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام، يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام. يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، يا قدس ارمي ارمي أشواظا من نيران، أشواظا من نيران، أشواظا أشواظا أشواظا من نيران، أشواظا أشواظا أشواظا من نيران.